وفلان كثير التصحيف وهو مصحف، إنما أصله قرأه في الصحف ولم يسمعه من العلماء، قرأه في الصحف ولم يسمعه من العلماء. هذا الضابط ماذا؟ الصحفي يسمع يقرأ من الكتب ولم يسمع من العلماء، حينئذ يفهم على ما يتبادر إلى ذهنه، فهو يغلط فيه ولا يدري، يغلط فيه ولا يدري، فنسب إلى الصحيفة، يعني كما نسب المديني إلى المدينة. وقد بان بما قاله أن اللغة مساوية للاصطلاح في هذا المعنى، والله أعلم. قال ثور بن يزيد: لا يفتي الناس الصحفيون، لا يفتي الناس الصحفيون. وقال أبو زرعة: لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي، مصحفي يعني الذي يحفظ القرآن الآن يحفظ بنفسه، ها من إلى صواب كله مجود من شاوي أو سيخطئ قطعا، سيخطئ الذي يحفظ بنفسه سيخطئ قطعا. أنت لو أخذت متنا أجرمية حفظت بنفسك ستخطئ قطعا. إذن هل ستأتي وتقرأ على هذا؟ لا تقرأ عليه، لأنه عنده خطأ هو لا يدري أنه قد أخطأ. كذلك الذي يريد أن يتعلم العلم ثم بعد ذلك يتعلم من الصحف لابد أن يخطئ من حيث لا يشعر. هذا الذي عناه. إذن من أعظم البلية تمشخ الصحفية، أي الذين تعلموا من الصحف. هذا الأدب الأول يتعلق فيه باختيار المعلم، أنه لابد للطالب إذا أراد شيخا أن ينظر ويتأمل، يأخذ ممن ثم ينظر في هذه المسائل المتعلقة بها ويستخير الله عز وجل ثم يقدم بعد ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.